بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 600 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، وهو في باب الإيمان بالرسل: لماذا كانت بعثة الرسل نعمة من الله على البشرية؟ لماذا كانت بعثة الرسل نعمة من الله على البشرية؟ والجواب، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه الإرشاد في صحيح الاعتقاد صفحة 178، قال: وبعث الرسل نعمة من الله، أو نعمة من الله على البشرية. وبعث الرسل نعمة من الله على البشرية، لأن حاجة البشرية إليهم ضرورية. هذا هو السبب، حاجة البشر إلى الرسل حاجة ضرورية، فلا تنتظم لهم حال ولا يستقيم لهم دين إلا بهم، فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم، وفي تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة، وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. فعلى هذا كيف سنعرف مثلا أن هذا الشيء يحبه الله وهذا يبغضه الله؟ وكيف سنعرف أن الله أمرنا بالصلاة وبالزكاة وهذه الأمور، وأمرنا بالصيام؟ إلا عن طريق هؤلاء الرسل، فهم الذين يعرفوننا بما ينفعنا وما يضرنا، وأتونا بهذه الشرائع من الله سبحانه وتعالى، وبالأوامر والنواهي والأشياء المباحة، وبيان أن هذا الشيء يحبه الله وهذا الشيء يكرهه الله. قال الشيخ الفوزان: فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه الأمور، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. يعني العقل ممكن أن يدرك من حيث الجملة حاجة الناس إلى الرسل، لكن العقل لا يستطيع أن يأتي بكل شيء، لا يستطيع العقل أن يأتي بكل شيء، فلا يمكن أنه بمجرد العقل أن الإنسان يعرف أن صلاة المغرب ثلاث، لماذا كانت ثلاث، وكانت صلاة الفجر ركعتين، وكانت يعني نصاب الذهب وكذا كذا من الجرامات، وكان يعني هذه نصاب الإبل فيها كذا كذا. هذا لا يستطيع العقل أن يدرك هذه الأشياء، هذه أشياء مردها إلى يعني مرد الإنسان فيها للاستسلام لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فالعقل قد يدرك أهمية إرسال الرسل بالإجمال من حيث الجملة، أما من حيث التفاصيل فلا يستطيع العقل بذلك. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني كان الناس من عهد آدم إلى عهد نوح 10 قرون، 10 قرون كانت كلها على الإسلام، ولهذا لم يبعث الله إليهم رسولا. وبعد ذلك حصل الاختلاف ودخل الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا فيه أهمية بعثة الرسل، وهم نعمة من الله لأنهم يفصلون بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال: وحاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب، فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب تضرر البدن، والذي يحصل من عدم الرسالة تضرر القلوب، ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهم، فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. بمعنى إذا ذهبت آثار الرسل وما بقي ذكر لله سبحانه وتعالى، ولا بقيت عباده في الأرض، ولا ذكر لله، ولا يبقى شيء من الأمور الخيرة، فإن الله يقيم الساعة وهي تقوم على شرار الناس. فهذا يبين لنا أهمية بعثة الرسل على هذه البشرية. هذه والله نعمة من الله علينا، أن بعث الله سبحانه وتعالى يعني إلينا الرسل. بل تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: وقد سماها الله منة قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا نعمة من الله، يبعث الرسول ويقول لهم، يدلهم على طرق الخير ويدلهم على طرق الجنة. كيف سنعرف طريق الجنة؟ إلا عن طريق أولئك الرسل. وكيف سنعرف طريق النار؟ إلا عن طريق أولئك الرسل. فهذه منة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. ويقول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبعثة الرسل تعتبر من أعظم النعم، نعمة من الله على البشرية. لأن بعض الناس، لماذا نذكر بهذه النعمة؟ بعض الناس النعم عنده هي نعمة الأكل والشرب، إذا سمع النعم هو يذكر فقط نعمة الأكل والشرب والزواج وغير ذلك، هذه من النعم. لكن هناك نعم أعظم، نعمة بعثة إرسال الرسل، نعمة الإسلام ونعمة الهداية ونعمة السنة ونعمة العلم النافع، نعمة طلب العلم. هذه نعم عظيمة الإنسان في غفلة عنها، ويجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره عليها. وقد سمى الله الوضوء، عندما نزل الوضوء ونزل التيمم يعني سماه الله نعمة، عندما في آيات الوضوء في آخرها ذكر التيمم، آيات الوضوء في آخرها ذكر التيمم، ذكر الله في آخر الآية أن الله أتم النعمة عليهم كذلك يتم نعمته عليكم. فهذه نعم كلها من الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: هل الناس بحاجة إلى بعثة نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ الفوزان كذلك في نفس الكتاب في الإرشاد صفحة 213: وليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكمال شريعته ووفائها بحاجة البشرية، لأنه بين لنا ما نحتاجه إلى قيام الساعة النبي عليه الصلاة والسلام، وشريعته كاملة. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أكمل الله لنا النعمة وأكمل الله لنا الدين وأتم لنا النعمة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الفوزان: وماذا عسى أن يقتضي بعثة نبي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن قيل أن الأمة قد فسدت فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعثة نبي جديد، قلنا: هل بعث نبي في الدنيا لمجرد الإصلاح حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد هذا الغرض؟ أن النبي لا يبعث إلا ليوحى إليه، ولا تكون الحاجة إلى الوحي إلا لتبليغ رسالة جديدة أو إكمال رسالة متقدمة أو لتطهيرها من شوائب التحريف والتبديل. وهذا كلها منتفية في حق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الرسالات، وهي رسالة كاملة شاملة عامة، ولم يدخلها التحريف والتبديل، يعني حفظها الله سبحانه وتعالى. قال: فلما قضت كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإكمال الدين على يده صلى الله عليه وسلم، لم تبقى حاجة إلى الأنبياء الآن، وإنما هي إلى المصلحين، وإنما هي إلى المصلحين، يعني الآن إنما يحتاج إلى وجود علماء مصلحين يدعون الناس إلى دين هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، فإذا صلح آخرها وأردنا أن يصلح آخرها نكون على ما كان أول الأمة، التمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو هدي كامل. فالذي يريد أن يعني أن هذه الأمة تصلح يصلحها بالوحي، يصلحها بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس إلى الرجوع إلى التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة الدرس اليوم أن بعثة الرسل تعتبر نعمة من الله على البشرية، والموضوع الثاني أنه لا يحتاج إلى بعثة نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته كاملة وشريعته عامة وشريعته تصلح لكل زمان بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.